كلام الرب شين في الجلسة ما يتعدبوش، والنجل في مجلس الأمراء ما يتعدبوش، لو كان مع أهمال تحديده ما يتعدبوش. كلام الرديشين في الجلسة ما يتعدبوش، والنجل في مجلس الأمراء ما يتعدبوش، لو كان حد أهمال تحديده ما يتعدبوش. أنا أبويا قال لي وفهمني الكلام نوبة، وأنا كنت زي الجمل قادر ولي نوبة، فيه ناس ما تنزلش على الهملة ولا نوبة، وفيه خلايق على العيبة ما يتعدبوش.